بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه هي القاعدة الثالثة من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله في الخاتمة الجامعة، وهي قاعدة مهمة تتعلق بسؤال يرد من المتكلمين في الصفات: وهل ظواهر النصوص في باب الصفات أو في غيره هل هو مراد أم لا؟ قال رحمه الله: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فيه إجمال واشتراك، لأن الناس يختلفون في مقصودهم بالظاهر. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. إذا كان الذي يطلق الظاهر هو من المشبهة الذي يفهم أن ظاهر النصوص هو التشبيه التمثيل، وأن ما يضاف إلى الله هو من خصائص صفات المخلوقين فلا ريب أن هذا غير مراد، لأن الله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين، وكلامه لا يدل على التشبيه بوجه من الوجوه، بل هو ظاهر في مباينة صفات الخالق للمخلوق. وقد ورد النص الصريح في نفي المشابهة والتمثيل كما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يمكن أن يكون الظاهر هو التمثيل أو التشبيه مع النص الصريح بنفي المشابهة، وإلا كان هذا متعارض، كلام الله عز وجل منزه عن التعارض والتناقض، بل كلام الله يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. نعم. قال رحمه الله: ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. ثم نبه على أن السلف إذا أطلقوا الظاهر لا يريدون به التشبيه أو ما يفهمه المشبه، فتبين أن الإجمال هنا في ما يفهمه المتكلم من لفظ الظاهر، وإلا فلفظ الظاهر إذا أطلقه السلف فإنهم لا يعنون به التمثيل والتشبيه. ثم على طريقته دائما يستدل لما يقرر، قال والله سبحانه وتعالى أعلم، وأحسن من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. يعني ينزه أن يكون كلام الله الذي وصف به نفسه ظاهره الذي يفهم منه هو الكفر والضلال، لأن التشبيه كفر وضلال، وهو أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي أخبر به عن نفسه متناقض، كمرة يرد نفي التشبيه ومرة يرد تقرير التشبيه والتمثيل، فدل على أن النصوص منزهة عن التمثيل والتشبيه. فإذا كان الذي يطلق الظاهر يريد به التمثيل فيجب عليه أن يعتقد أن الظاهر غير مراد، وإذا كان الذي يطلق الظاهر يريد به ما يفهمه السلف من نصوص الصفات وأن لها معاني تليق بالله وأن ما يثبت لله ليس كما يثبت للمخلوق وأن ما يضاف إلى الله هو مما يليق بجلاله وما يضاف إلى المخلوق هو مما يليق بحاله وضعفه، فالظاهر هنا مراد لأن الظاهر حق. ثم ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل ما خطبنا بألغاز وأحاجي ورموز، وإنما خاطبنا بكلام له ظاهر يتبادر إلى الذهن وهو حق، لكن ينبغي أن يفهم الظاهر وينبغي أن يعرف المقصود بالنصوص. نعم. قال رحمه الله: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. نعم. ثم ذكر الذين يجعلون ظاهرها التمثيل يغلطون من وجهين، الذين يعتقدون أن ظواهر النصوص هو التمثيل يغلطون من وجهين، وهذه الشبهة هي الشبهة التي انقدحت في أذهان المعطلة والممثلة، لأنهم لما نظروا للنصوص اعتقدوا أنها تدل على التشبيه، أما المشبهة فالتزموا ما يعتقدون أنه هو الظاهر، وأما المؤولة فقالوا لا بد أن تؤول أن لا يمكن أن يكون ظاهرها التشبيه، فإذا لا بد أن تؤول. فذكر شيخ الإسلام أن الغلط الأول أنهم يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، مثل يقولون ظاهر اللفظ في الاستواء هو تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، مثل يقولون المعنى الظاهر من الاستواء هو الاستواء الذي يكون للمخلوق وأن المستوي محتاج إلى من يستوي عليه، فيقولون الله منزه عن أن يكون محتاجا لغيره، قال يجعلون المعنى الفاسد ظاهرا له حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل، لا بد أن يؤول حتى ينزه الله عز وجل، قال حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، لا يكون المعنى هو الظاهر الذي دل عليه النص. وهذا له لازم خطير، وهو أن كلام الله لم يدل على الحق دلالة صحيحة، وأنهم في وصفهم لله وفي تعبيرهم عن الله عز وجل أهدى وأصوب من كلام الله عن نفسه، فهو خاطب الناس بألفاظ موهمة للتشبيه، وهم نزه الله عن التشبيه بأن صرفوا الناس عن الألفاظ الصحيحة إلى ألفاظ اعتقدوا أنها أفضل مما عبر الله به عن نفسه، فكأن حالهم يقول لو أنه قال الرحمن على العرش استولى كان أفضل من قوله استوى، لأن هذا اللفظ يحتاج إلى تأويل وذاك هو الصحيح الصريح، فيستدركون على الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. نعم، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه هو الباطل، أي يجعلون ظاهر اللفظ معنى آخر ويردون المعنى الذي دل عليه النص، فيعتقدون أن المعنى الذي دل عليه النص أنه باطل فيردونه ويكفرون به فيعطلون النص عن معناه، وهذا كما يحصل للمفوضة، يجردون الألفاظ من معانيها الصحيحة ويردونها بدعوى أنها دلت على التشبيه، فيجب أن يتوقف في معانيها ولا يثبت شيء لأن معنى النص يدل على باطل في اعتقاده. نعم. قال رحمه الله: فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. نعم، قال من الأول، أي من الخطأ الأول وهو جعلهم المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ ثم يقولون لا بد أن يؤول، مثل موقفهم من بعض النصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه أن الله عز وجل قال عبدي جعت ولم تطعمني، وفي الأثر عن ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ففهموا معنى باطلا من هذه النصوص، ثم قالوا لا بد أن تؤول حتى توافق الحق. ومن مقالاتهم قولهم في حديث قلوب العباد بين أصابعين من أصابع الرحمن، قالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، وأن قلوب العباد ليست بين أصابع الرحمن، ولا نرى أن قلوبا إلا أنها في صدورنا، فلا بد أن يؤول. هكذا ظنوا وزعموا ثم توهموا هذه الأوهام الباطلة، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. لو أعطيتم النصوص حقها من دلالتها على الحق لعلمتم أنها لا تحتاج إلى تأويل، وهذا الوهم خطير. ولازمه كما تقدم أن ألفاظ الكتاب والسنة ليست أهدى في الدلالة على الحق من أقوال المتكلمين، من أقوال الفلاسفة والمتكلمين، بل إنها أوهمت الباطل حتى جاء هؤلاء وفسروها تفسيرات صحيحة وأزالوا اللبس الذي حصل للناس بخطاب ربهم لهم، والذي ظاهره المتبادر إلى الأذهان باطل، والمعنى الصحيح معنى بعيد لا يفهمه كل أحد، بل لا يفهمه إلا قلة قليلة من الناس. هكذا زعموا، ولا شك أن هذا من الكفر الصريح بالكتاب والسنة، لكنه لما كان لازما لم يؤاخذوا به، فإن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يلتزمه المخالف. نعم. قال رحمه الله: أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مسلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: أما الحديث فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. أولا، هذا ليس بحديث وإنما هو أثر عن ابن عباس، وقد حكم الأئمة محققون بأن هذا الحديث أن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، فذكر ابن الجوزي أنه لا يثبت بسند صحيح، وذكر ابن العربي أنه باطل، وذكر شيخ الإسلام أنه لا يثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ذكر الشيخ محمد بن عثيمين وغيره من أهل العلم أن هذا لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيقال أن كل ما لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجة على السنة، وإنما هو من أقوال العلماء ومن أقوال السلف. وأيضا بالنظر إلى معناه فإن معناه يستقيم مع النصوص لو ثبت، وليس فيه ما يدل على معنى باطل كما زعم. ففي قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ففي قوله يمين الله في الأرض هذه الجملة مقيدة وهذا المعنى مقيد، ومعلوم أن المقيد غير المطلق، ولو كان الحجر الأسود هو صفة الله لما استقام التقييد، فصح أن يقال الحجر الأسود يمين الله، ولكن إذا قيده فدل على أن القيد هنا يدل على معنى آخر، وهذا له شاهد من كلام الناس، مثل قول الرجل فلان عيني في بلد كذا، فلان عيني في بلد كذا، هذا معروف أن فلان ليس هو عين التي في رأسه، وإنما المقصود أنه ينظر له ويقول فلان سمعي في بلد كذا، هذا معروف في كلام الناس. فلو سمع العربي الذي لم يتلطف بشبه هؤلاء رجلا يقول فلان سمعي في بلد كذا وفلان بصري في بلد كذا، والآن يقولون أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض، فهل يفهم عاقل أن المقصود أن كبد فلان خرجت من جوفه فأصبحت تمشي على الأرض؟ يعني هذه معاني مقيدة، المقيد تمشي على الأرض، فلان عيني في بلد كذا، فلان سمعي في بلد كذا، عرفنا أن هنا المعنى مقيد، وهذه من دقة اللغة ومن التفنن في الأساليب في لغة العرب، والعربي يفهم من هذه الألفاظ ما دلت عليه. فإذا قيل الحجر الأسود يمين الله في الأرض علمنا أن هذا ليس، أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله، وإنما هو كما يقال في الألفاظ المقيدة أنها تطلق يعني على معاني يراد بها أنها لهذا المعنى المقيد معنى خاص. والمقصود هنا بيان فضل استلام الحجر الأسود، وأن من صافحه كأنما صافح الله، وهذا من باب الأجر. وكثيرا ما تعطى بعض الأعمال ثواب أعمال أخرى، مثل ما جاء في الحديث أن من صلى في قباء كان له كأجر عمره، ومن اعتمر في رمضان كمن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطى العمل يعني فضل عمل آخر وإن كان ليس هو. فهذا دل على أن تقبيل الحجر واستلامه ليس هو مصافحة لله، ولكنه يعطى أجر كأنما صافح الله عز وجل، وهذا لم يحصل ولم يشرع، والله عز وجل أعظم وأجل من أن يحصل للمخلوق أن يصافحه، ولكن يعطى الأجر، يعطى هذا العمل هذا الأجر العظيم عند الله عز وجل. الوجه الثاني مما يدل على أن قوله الحجر الأسود يمين الله ليس المقصود هو صفة الله، قوله فكأن فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فهذا فيه تشبيه لأن من صافح وقبل الحجر كأنما صافح الله، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، المشبه غير المشبه به، فلو كان الحجر الأسود يمين الله وقال الحجر الأسود يمين الله، فمن صافحه كان له أجر كذا، فبين في هذا الأثر قال فكأنما صافح الله، فالمشبه غير المشبه به كأنما صافح الله، فبين أن تقدير الحجر الأسود كمصافحة الله وليس هو مصافحة لله عز وجل، ولو كان صفة الله لم استقام أن يقال أن تقبيله كمصافحة الله، مثل أن يقال من قبل يد زيد فكأنما قبل يد زيد، هل يستقيم هذا؟ من صافح زيد وقبل يده فكأنما صافح زيدا وقبل يده، هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم. لكن إذا من صافح عمرا فكأنما صافح زيد يستقيم، أن التشبيه ومشبه، فهذا مما يدل على معنى وأنه لهذا العمل فضل هذا العمل، فلهذا يتبين أن ظاهر الأثر أنه لا يدل على أن الحجر هو صفة الله عز وجل فلا يحتاج إلى تعويض، وإنما يدل على معنى وعلى فضل تقدير الحجر الأسود، والنص ليس هو لا يدل على باطل حتى يحتاج إلى تعويض، قال صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، فالمعنى المطلق غير المقيد، فإذا قيد المعنى فإنه يدل على معنى آخر غير المطلق، مثل الكلام إذا قيل تكلم فلان وقال فلان غير ما يقال تكلم فلان في نفسه، فالكلام المقيد بالنفس ليس هو الكلام المطلق، قل تحدثت وقلت، تحدثت في نفسي، حدثت نفسي، فالمعنى المطلق إذا قيد المقيد غير المطلق، وقال فمن قبله وصافحه كأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، أن مستلم الحجر الأسود ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفسه يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وهو أن الحجر الأسود ظاهره أنه يمين الله لابد أن يؤول، وأنه محتاج إلى تأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس، هو أثر عن ابن عباس وليس لحديث مرفوع عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنه لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. كذلك هذا الحديث القدسي يقول الله عز وجل عبدي جعت فلم تطعمني، قل شيخ الإسلام وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه. تأملوا دقة العبارات، أن الله عز وجل لم يجع ولم يمرض وهو منزه عن ذلك، ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه. ففرق بين حقيقة الشيء وبين أن يجعل الشيء كالشيء. وظاهر الحديث كله يدل على أن معنى الحديث صحيح وليس كما فهمه هؤلاء. يقول الله عز وجل: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين. لاحظ الحديث أن المؤمن هذا يقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فدل هذا على أنه لا يمكن أن يظن في أن الله عز وجل يحتاج إلى أن يطعم. لهذا قال المؤمن: كيف أطعمك وأنت رب العالمين. فقال الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. إذن هذا هو تفسير اللفظة الأولى في قوله: عبد جعت ولم تطعمني. قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، هل قال الله أني جعت أو مرضت؟ أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. الحديث مفسر فلا يحتاج إلى تأويل. وبين الله عز وجل أن العبد لما جاء فلو أطعمه لوجد ذلك عنده، فكأنما أطعم الله. وهذا من رحمة الله بعباده، جعل ثواب إطعام العبد كمن أطعم الله، ومن أنفق في سبيل الله كمن أقرض الله. هذا من فضل الله ومن كرمه. وهذا الأسلوب أيضا يستخدم في كلام العرب ولا ينكر، كقولهم: مرضت الأم لمرض ابنها، مرضت الأم لمرض ابنها. فهل يفهم أحد من العقلاء أن الأم مرضت مرضا حقيقيا؟ وإنما هذا فيه إخبار عن رحمة الأم بابنها. مرضت الأم لمرض ابنها أو لمرض ابنها، فهذا مما يدل على رحمة الأم بابنها، ويقول: سعدة الأم بسعادة ابنها. فهذا مما يدل على أن المقصود هنا إثبات الفعل للعبد، وأن الله عز وجل أضافه لنفسه تكرما، لأن إذا جاع عبده وأطعمه إنسان فكأنما أطعم الله. وهذا من فضل العمل، ولا يدل على أن الله عز وجل هو الذي جاء. قال: فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ولهذا قال شيخ الإسلام: فجعل جوعه جوعا ومرضه مرضا. ثم قال: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. هذا مما يدل على أن هذا المعنى لا يليق بالله، لكن أضافه الله عز وجل لنفسه رحمة بعبده. ثم جاء مفسرا فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض ولو عدته لوجدتني عنده. فدل على أن هذا من ثواب الله عز وجل العظيم الذي يعطيه من عاد عبده المؤمن إذا مرض كأنما عاد الله، ومن أطعمه كأنما أطعم الله. وليس في الحديث أن الله مرض أو أن الله يجوع، بل إن الحديث ظاهر في أن هذه المعاني الله عز وجل متنزه عنها. فالحديث لا يحتاج إلى تأويل، ولكن العبرة بالفهم. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل: هذا بين يدي، ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون مماثا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. أيضا قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإن ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع، ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع، لأن البينية لا يلزم منها المماثلة. يقال: بدر بين مكة والمدينة، يلزم أن تكون متصلة بأحدى البلدتين. يقال كما قال الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب معروف أنه ليس ممات، ليس مماتا للسماء ولا للأرض، وهو بينهما، ويقال زيد بين عمرو وبكر، ولا يلزم أن يكون مماتا لأحدهما. فإذا قيل بين، ويقال نحن بين المشرق والمغرب، فلا يلزم أن يكون مماثا للمشرق ولا للمغرب. ثم إنه أيضا يقال بين يدي كذا، ولا يلزم أن يكون مماثا له. فيقول بعض المتحدثين وبعض الشراح بين يدي كتاب كذا، بين يدي كتاب كذا، فلا يلزم أن يكون بين يديه. ويقول بعض الناس بين يدي أعمال كثيرة أريد أن أنجزها، بين يدي كتاب أريد أن أؤلفه. لا يفهم العقلاء أن هذا الكتاب ينام ويستيقظ ويدخل ويخرج وهو بين يديه معلق على صدره، لا يفهم هذا إلا أعجمي لا يعرف هذه اللغة، أو جاهل. أما من عرف لغة العرب هو يعرف أن هذا اللفظ يطلق ويراد به أن هذا مما يفعله الإنسان أو يعتني به. قال ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه، يعني لا يلزم أن يباشره بيديه أو أن يكون بين يديه. فهذا مما يدل على أن الرب عز وجل متصرف في قلوب العباد، يقلبها كيف يشاء، ولا يلزم أن تكون هناك مماثلة. ثم أيضا إذا علمنا عظمة الرب فإن الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه. فلو يعني تأمل الإنسان هذه الحقائق لعلم أن العباد كلهم يكونون في قبضة الرحمن، فإذا كانوا في قبضته فقلوبهم بين أصابع الرحمن وفي قبضة الرحمن، لكن هم لا يتصورون من البينية ولا يتصورون من أصابع الرحمن إلا ما عرفوا من أصابع الإنسان، فيشكل عليهم هذا الأمر. فالرب عز وجل هو أعظم وأجل من أن يدركوا كيفية صفته وعظمة صفاته عز وجل. ثم مثل بمثال في قول عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض أنه ليس مماثا للسماء ولا للأرض، قال لم يقتضي أن يكون مماثا للسماء والأرض. ونظائر هذا كثيرة، يعني فيما يدل على أن البينية يلزم منها أن تكون مماثل ما بين الشيئين مماثل لأحدهما. نعم. قال رحمه الله ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولن يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. نعم. قال أيضا مما يقع فيه هؤلاء أنهم يجعلون اللفظ نظيرا لما ليس مثله، يظنون أن بعض الألفاظ مشابهة للبعض الآخر، مثل الالتباس والاشتباه الذي حصل لهم في التنظير بين قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وبين قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فقالوا أن هذه الآية مثل تلك، ولم يفرقوا بين ما جاء في الآيتين من فوارق. قال شيخ الإسلام فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديه، قوله لأنه هنا أي في آية خلق الأنعام، لأنه هنا أي في آية خلق الأنعام أضاف الفعل إلى الأيدي، قال مما عملت أيدينا فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم. ومعلوم أن الفعل إذا أضيف إلى الأيدي مباشرة لا يلزم أن يكون مما فعله الفاعل بيده، كما في قول عز وجل فبما كسبت أيديكم. وهل لا يؤاخذ الإنسان إلا بكسب اليد فقط؟ يؤاخذ بكل شيء، لكن يضاف العمل إلى كسب الأيدي، سواء كان من عمل اليد أو من عمل القدم أو من السمع أو البصر. فلا يلزم هذا أن يكون مباشرا أن يكون الفاعل فعله بيده، بخلاف ما لو قال الله عز وجل كسبتم لأيديكم، فإن هذا ظاهر أن الكسب أضيف إليهم ثم عدي بالباء فدل على أنهم فعلوه بأيديهم. لكن إذا قال كسبت أيديكم لا يلزم أن يكون هذا من فعل اليد. وقول الله عز وجل مما عملت أيدينا أنعاما، هذا لا يلزم أنه خلق الأنعام بيده، بل خلقها كما خلق سائر المخلوقات، كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهم بهذا يجعلون خلق آدم كخلق الأنعام، ومعلوم أن الله اختص آدم دون غيره من المخلوقات سوى جنة عدن غرسها الله بيده وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده. فهؤلاء يجعلون خلق الأنعام كخلق آدم، لم تدل النصوص على أن الله خلق الأنعام بيده، وإنما خلقها صغيرها بكل، بكلمة كل. قال وهناك أضاف الفعل إليه، يعني في آية في خلق آدم أضاف الفعل إليه في قوله لما خلقت، ثم قال بيدي، فدل على أن الله عز وجل خلق آدم بيده. نعم. قال رحمه الله وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية، كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. قال وأيضا فإن هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد في قوله لما خلقت، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية في قوله بيدي، خلقت بيدي، فذكر نفسه بصيغة المفرد ولم يقل خلقنا بيدي، وإنما ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد. وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، فدل على أنه هنا خلق آدم بيديه، لأن التثنية تمنع المجال، وأن المقصود هو أن الله خلق آدم بيديه. قال وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع في قوله عملت أيدينا، عملت أيدينا، أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وقال خلقنا وقال أيدينا، فصار كقوله تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. قال العلماء مفسرون في هذه الآية تجري بأعيننا أي بمرأة منا ومثنى، ليس المقصود أن السفينة تجري في عين الله، فهذا إنما ورد ليدل على عناية الله عز وجل وعلى حفظه وكلاءته للسفينة. قال وهذا في الجمع نظيرا قوله بيده الملك وبيدك الخير، يعني هذا كما قال في الجمع عملت أيدينا كما قال بيدك الملك، ليس المقصود أن الملك هنا في يده، بيدك الخير يعني أنه من خصائص الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. نعم. ثم ذكر أن الله عز وجل يذكر نفسه بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، إما أن يضيف الفعل إلى أسمائه الظاهرة أو إلى الضمائر، وتارة بصيغة الجمع كما في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وتارة بصيغة الجمع وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية، لا يذكر نفسه بصيغة التثنية لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، يعني ذكره لضمير الجمع أو إضافة الفعل إليه بصيغة الجمع لأن الجمع يدل على التعظيم، فيطلق على فعل الواحد يخبر عنه بصيغة الجمع، كما يقول الملوك فعلنا وقمنا وفتحنا مدينة كذا وأمرنا بكذا على سبيل التعظيم، ولأن هؤلاء لعظمة أفعالهم تجمع الأفعال لتتناسب مع مقامه. وإذا أخبر عنه بصيغة المفرد فإن هذا هو خبر عن الله الأحد الصمد، وأما بصيغة التثنية فإن الله لم يخبر عن نفسه بصيغة التثنية، لم يخبر عن ذاته، وأما الخبر عن صفاته فأخبر عن يديه بصيغة التثنية، مما يدل على أنه موصوف بيدين اثنتين تليق بجلاله. وكذلك دلت النصوص على إثبات صفة العينين والقدمين للرب عز وجل. فهذا الجمع قال الشيخ الإسلام إما يدل على التعظيم أو على معاني أسمائه، لأن أسماء الله متنوعة المعاني، والأسماء مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، متباينة باعتبار دلالتها على الصفات. نعم. قال رحمه الله: وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. نعم، أي أنه لا يخبر عن نفسه بهذه الصيغة. صيغة الجمع لا تعارض صيغة الإفراد، لأنه يخبر عن الواحد بصيغة الجمع، وأما التثنية فإنه لا يخبر عن الواحد بصيغة التثنية، وهو أحد صمد ليس له شبيه ولا نظير وليس له كفر، ولكنه يخبر عن نفسه بضمير الجمع ويخبر عن نفسه بضمير المفرد، وأما التثنية فلا يخبر عن ذاته المقدسة بذلك، ولكن قد يخبر عن صفاته. نعم. قال رحمه الله: فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير، ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ نعم. ثم قال: فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، لأنه هنا قال لما خلقت بيدي، فلو قال لما خلقت يدي أو يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، إنه لا يلزم أن يكون خلقه بيده، لكن كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك بيدها الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد، لو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا لقوله مما عملت أيدينا، لأنه هنا ذكر أضاف الفعل إلى الضمير ثم عد ذلك بالباء قال بيدي، فلو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا لقوله مما عملت أيدينا، فكيف إذا قال خلقت بيدي؟ والتثنية هنا تدل على حقيقة الصفة وأن العدد هنا مقصود، فتكون المفارقة واضحة بينة من جهتين: من جهة أنه أضاف الفعل إلى الضمير الذي هو دال على ذاته، ثم عد ذلك بالباء، ثم ثنى اليدين فدل على أنه خلق آدم بيديه كما دلت على ذلك النصوص. وأما خلق الأنعام فلم يخلقها بيديه، ما قال عملت بيدي أو بيدي، وإنما قال مما عملت أيدينا، كما يقول الناس اليوم هذا بما جنت يد فلان، ليس المقصود أنه فعله بيده، قال هذا من كسبه، يقال أن فلان يعمل من يأكل من كسب يده كما جاء في الحديث، فكسب اليد لا يلزم أن يكون يعمل بيده، فهناك من يعني يعلم الناس وقد لا يستخدم يده ويوجه الناس ويأخذ على ذلك أجر، فهذا يقال من كسب يده بمعنى أنه من عمله، وليس المقصود أنه لا بد أن يباشر العمل بيده. ولو أن رجلا له تجارة ويعمل له عمال في البناء ويأخذ الأجر، هل يقال أن هذا ليس من كسب يده؟ ومن كسب يده، كون هؤلاء يعملون بأمره لا يلزم أن يكون هذا، لكن لا يقال أن هذا البيت أو البناء بناه فلان بيده، فلا نفهم إلا أنه باشر هذا بيده، باشر هذا بيده، ففرق بين السياقين. نعم. قال رحمه الله: هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، فما هو مبسوط في موضعه مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك. هذا أيضا قال أن هذا ما ثبت، قال هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في مواضعه، يعني دلالة الأحاديث على ما دلت عليه ما دل عليه القرآن، فإن الأحاديث مفسرة للقرآن مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فهذا أيضا لا يحتاج إلى تأويل، وقال ينزه الله عن هذا المعنى الباطل، كي تصور أن هناك وضعا يديه وأن معنى كلتا يديه يمين أن هذا مخالف الحكمة، هذا لا يلزم، فإنه يطلق على اليدين أنهما يمين بفضلهما وشرفهما، قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، أي هذا دليل على فضل هؤلاء وأنهم عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين لفضل يديه. وقد جاء في الحديث إطلاق الشمال على يد الله عز وجل، اختلف العلماء في ثبوت ذلك اللفظ في الحديث في صحيح مسلم، فمنهم من يرى أنه ثابت ومنهم من يرى عدم ثبوته، ولو ثبت فلا إشكال، ولو لم يثبت ثبت في الحديث أن كلتا يديه يمين فهذا لا يعارض ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. ثم قال: وإن كان القائل يعني بالظاهر يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، مثل هذه الألفاظ التي ورد، قال هي على ظاهرها، وهو يعتقد أن هذه من جنس النصوص المتفق عليها، قال والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم نحن نعتقد أن هذا النص على ظاهره أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير. هذا النص على ظاهره صحيح. قال واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد. كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. فكذلك نقول الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن هو على ظاهره. المراد لله عز وجل والمراد للنبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من جنس صفات المخلوقين. فالمتنازع فيه هو على ظاهره كالمتفق عليه. يمكن أن نفرق بين النصوص والقول في بعض الصفات والقول في بعض الآخر لا يفرق بين النصوص، لكن ينبغي أن يعرف المراد من النص. نعم. قال رحمه الله فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه. نعم. كذلك النصوص التي خالف فيها البعض وأنكرها بعض المخالفين مثل قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم استوى على العرش، يعني هذه على ظاهرها، لكن لا يقتضي هذا الظاهر أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق. فلماذا لم يفهموا من قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير أن قدرته كقدرة المخلوق؟ ما قالوا إن هذا هو الظاهر، بل أثبتوا أن له قدرة ليست كقدرة المخلوق وأنه بكل شيء عليم، أن علمه ليس كعلم المخلوق. فكذلك هنا يجب عليهم أن يعتقدوا أن حبه واستواءه ونزوله وسائر صفات الله عز وجل ليست من جنس صفات المخلوقين. نعم. قال رحمه الله فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. نعم. يقول فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. إذا كان يظن أن الظاهر هو التشبيه فيلزمه أن لا يكون الظاهر مرادا على هذا الفهم الذي فهمه، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. مثل لو قال كان الآن الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، الأصل في النصوص على ظاهرها أن الله إذا أخبر عن نفسه وأضاف الصفة لنفسه أنها صفة الله، فقال ليس على هذا على ظاهره. فيجب عليه إذا أراد أن ينفي الظاهر أن يأتي بدليل يدل على نفي الظاهر. قال وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا، يعني ليس في عندهم من الحجة إلا ما ينفون به سائر الصفات وهو التشبيه. فإذا يقال لهم أنكروا أن له قدرة وعلم لأن هذه أيضا صفات المخلوقين، فإذا قالوا له قدرة وعلم وحكمة وسمع وبصر ليس كما يثبت للمخلوق فيلزمهم هذا في سائر الصفات الأخرى. قال رحمه الله وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجد ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. ثم قال: وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هو أعيان وأجسام، منها ما هو أعيان وأجسام، وهي الأبعاض التي يعني يتألف منها الإنسان كاليد والقدم والعين، وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض مثل المحبة والخوف والرحمة، وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، هذا في المخلوق. قال: ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهرها غير مراد، مع أن هذا يثبت للمخلوقين، لم يقل إن ظاهرها غير مراد. قال: لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، ليس المقصود التشبيه، لكن المقصود أن هذه الصفة حقيقية، كما أنها في حقنا جاءت على وجه الحقيقة لا المجاز، فهي كذلك في حق الرب على وجه الحقيقة لا على المجاز. لأن أهل البدع اختلفوا، قالوا: نجد أنه يضاف لله ما يضاف للمخلوق، يضاف اليد لله وللمخلوق. فمنهم من قال: ما يضاف إلى الله هو المجاز، هم المعتزلة، وما يضاف إلى المخلوق هو الحقيقة. ومنهم من قال: إن ما يضاف إلى المخلوق هو مجاز، وأن الحقيقة هي ما يضاف إلى الله. ومن هؤلاء الجبرية قالوا: إن العبد ليس له فعل، فالله عز وجل كل ما يقوم للعبد من عمل هو لله، حتى أنكروا الأسباب وقالوا: إن السكين لا تقطع، وإنما الله هو الذي يقطع عند مرور السكين، والله عز وجل هو الذي يفعل في فلان، وفلان لم يقم به فعل. وهذا خطأ، الصحيح أن ما يضاف إلى الله فعل على وجه الحقيقة، وما يضاف إلى المخلوق فعل على وجه الحقيقة، وإن كان الفعل ليس كالفعل، فليست قدرة الله كقدرة العباد. فهذا هو الحق، وأن هذه الإضافات كلها حقيقية، لكن مع تباين الحقائق. قال: فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجد ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، لو قيل فلان عمل بيديه، فلنفهم أن الإنسان عمل بواسطة يديه، فما يضاف إلى الله عز وجل بالسياق مثل هذا السياق يدل على أن الله خلق بيديه، فيمكن أن نخرج اللفظ عن معناه، لكن ليس المقصود هو التشبيه، إنما المقصود أن ما يضاف إلى الله في سياق كما يضاف إلى المخلوق في سياق، كما يقول: عمل فلان بيده، وقال: خلق الله فلانا بيده، هذا يدل على أن الخلق باليد، وأن فعل فلان بواسطة يده. قال رحمه الله: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، وصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. قال: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين. هذه قاعدة، إذا كان المخالف يقر بأن ذات الله عز وجل ليست كذوات المخلوقين، فكذلك صفات الذات، صفات الله عز وجل القائمة بذاته ليست كصفات المخلوقين القائمة بذاتهم. ثم ذكر أن ما يضاف إلى الله عز وجل، قال: وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليك كالمنسوب إلينا، يعني ما ينسب إلى الله ليس كما ينسب إلينا، فعل الله ليس كفعل المخلوق، وقدرة الله ليست كقدرة المخلوق، وإن كانت النسبة حقيقية في الخالق والمخلوق، القدرة حقيقية في الخالق والمخلوق، ولكن ليست القدرة وقدرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. تشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني شبه رؤية الله برؤية القمر للوضوح، ولأنه لا يخفى، وليس المقصود تشبيه المرء بالمرء. فكذلك ما يضاف إلى المخلوق من الأفعال هو صحيح وحقيقة، وما يضاف إلى الله صحيح وحقيقة، ولكن ليس ما يضاف إلى الله كما يضاف إلى المخلوق. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. سائل يقول: ماذا يقال وكيف يرد على من جعل الناس قسمين في فهم النصوص؟ عامة الناس فلهم ما ظاهره التجسيم والتشبيه، وخاصة الناس فلهم المعاني الصحيحة. يقول: أرجو التوسع في الجواب وجزاكم الله خيرا. أولا، ينبغي أن يفرق بين المعاني من حيث هي ودلالتها على ما تدل عليه، الألفاظ ودلالتها على ما تدل عليه. فالحقيقة واحدة، واللفظ له مدلول واحد من حيث الإطلاق، فكل صفة، كل نص ورد في الصفات أو في الأسماء فدلالته على المعنى دلالة واحدة. أما باعتبار الناس، فالناس يتفاوتون في الفهم، فكونه يقال أن العامة مخاطبون بشيء الظاهر عند العوام كذا والظاهر عند العلماء كذا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل قد يوفق العام للفهم ويخفى على العالم. فالفهم واحد، صواب واحد، والحق واحد لا يتعدى، ولكن من الناس من يهتدي إليه ومنهم من يضل عنه. فتفاوت الناس في معرفة الحق والهدى يتباينون تباينا عظيما، ويخترقون وتتعدد أفهامهم وأقوالهم في مسألة واحدة، والحق واحد. فإذا النصوص من حيث هي لها دلالة واحدة، هي ليست محتملة، لأن كلام الله بين وواضح، والبين هو الذي لا يحتمل. لكن مواقف الناس من هذا الفهم يتفاوتون. ومن الأخطاء الشائعة الآن يعني أن تعلق الأوصاف، أن تعلق الأحكام على ألفاظ غير شرعية، مثل يقال العوام والعلماء، ما يقولون الآن في العذر بالجهل، هذا يعذر به العامة ولا يعذر فيه العلماء، أو يعذر في البوادي ولا يعذر في المدن، هذا خطأ. إنما يعلق الحكم على وصف دقيق، قال يعذر الجاهل به سواء كان عالم أو عامي، لأن العامي لو عرف الفهم وخالف بعد المعرفة هل يقال أنه معذور لأنه عامي؟ لا يقال بهذا، لأنه عرف. وكذلك العالم لو خفي عليه هذه المسألة هل يقال أنه لا يعذر لأنه عالم؟ لا يقال هذا. إذن العذرة أن يقيد، تقيد هذه الإطلاقات، يقال من خفي عليه. وكذلك التفريق بأن هذه مسائل معلومة ظاهرة وهذه بينة. نحن إذا نظرنا إلى الشرع، كل الشرع بين واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء. سائل التوحيد والشرك، سائل العبادة، كلها بينة واضحة من حيث الإطلاق. وأما من جهة الناس فليس كل الناس تتضح لهم النصوص. فإذا يعلق الحكم هنا على لفظ صحيح، قال من علم النص وخالفه بعد علم ومعرفة فهو مؤاخذ، ومن خالفه بجهل وتأويل وغير مؤاخذ، حتى لا تطلق الأحكام على أوصاف غير منضبطة. وكل العقلاء يدركون أن هذه الألفاظ إذا أطلقت أنها غير مقصودة، مثل من يقال هذه مسألة يعذر بها مثلا من يعيش في بلاد الغرب أو أمريكا، ولا يعذر من يخطئ فيها من في بلاد المسلمين. فلو جاء رجل في بلاد أمريكا أو الغرب وعرف الحكم الشرعي وخالف بعد علم، هل نعذره لأنه عاش في تلك البلاد؟ لا يعذر. ولو جاء رجل في أحضان العلماء وخالف في مسألة تبين أنه مخطئ متأول، هل يقال لا يعذر؟ إذن هنا ينبغي الابتعاد عن تلك الإطلاقات وتعليق الأحكام على أوصاف دقيقة كما دلت على هذا المطلب، وليس هناك أدل على الحق من كلام رب العالمين. لاحظ قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالكلام هنا معلق على وسع الإنسان. إذا كان الإنسان فعل شيئا ليس في وسعه مما لا يطيقه في العلم أو لا يطيقه في العمل فلا يؤاخذ به، فإذا كان يطيقه علما أو عملا ثم قصر فهو مؤاخذ به. سائل يقول: إذا كان الأصل هو الأخذ بظاهر النص، فلماذا أول الأحاديث التي فيها ظل الله عز وجل فقالوا ظل العرش أو ظل يخلقه الله، وهذا ويقولون لو أنه ظل الله فهذا يستلزم أن الشمس فوقه ونحن نقدر في كل صفة أن نجعل لها لوازم؟ قوله أول، من هم هؤلاء الذين أولوا؟ من هم؟ إذا كان أهل السنة أهل العلم لم يؤولوا، لكن ليس كل ما فسر به السلف النصوص يكون تأويلا، مثل أن يأتي من يفسر من يفهم من تلك النصوص التي بينا حكمها بين الشيخ الإسلام يقول هذا تأويل، هذا ليس بتأويل، بل هذا تفسير النصوص بدلالة السياق، ليس هذا بتأويل، لأن التأويل عند المتأخرين ما هو؟ صرف اللفظ عن المعنى الظاهر المتبادر إلى معنى آخر بقرينة. إذن هنا معنى أحدهما قريب والآخر بعيد، فإذا صرف النص عن ظاهره القريب إلى البعيد هذا هو التأويل. فإذا جاء فلان يقول مرضت الأم لمرض ابنها، فقال أحد المفسرين لا يدل هذا على مرض الأم وإنما يدل على رحمتها بابنها، فهل يقال له أنت مؤول؟ لو جاء إنسان قال بل هذا يدل على أن الأم مرضت وحصل لها مرض كما مرض الابن، فهذا هو المؤول. فإذا السلف لم يؤولوا النصوص وإنما فسروها، فإذا كان التأويل بمعنى التفسير فقد وقع منه، وإذا كان التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر المتبادل إلى معنى آخر فهذا باطل من أوجه كثيرة، منها أن هذا يستلزم أن الله خاطبنا بنصوص ظاهرها الكفر وأراد منا معاني بعيدة لا نتوصل إليها إلا بقراء غفل عنها السلف واهتدى إليها المتأخرون، ومنها أن الله لم يرد بنا اليسر ولم يخاطبنا بكلام بين واضح وإنما خاطبنا بألغاز وأراد منا أن نكتشف المعاني الصحيحة. والله عز وجل أخبر وهو أصدق القائلين في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بنا العسر، فهو أراد بنا اليسر في أن علمنا ما ينبغي أن نعتقده فيه، فكيف يخاطبنا بألغاز وأحادي ثم يجعل ذلك المتأخرين حتى يفسروها لنا؟ هذا باطل، بل ظاهر النصوص المتبادرة إلى الذهن حق. ولهذا ما خطر في قلبي رجل من العرب حتى المشركين الذين أرادوا أن يعارضوا القرآن قالوا بأقوال أولئك، فما قال أبو جهل جاء محمد بالتشبيه أو جاء بالتجسيم، ما فهموا هذا، وهم جادون في معارضة القرآن وفي نقد القرآن لأنهم على فطرة ويعرفون اللغة، وما خطر في أذهانهم أن هنا تشبيه، بل ما فهموا من النصوص إلا أنها دالة على أن لله صفات تليق به وللمخلوق صفات تليق به، بل عرفوا مقصوده وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، فما قالوا محمد يدعو إلى آلهة كثيرة كما يقول الفلاسفة، دلت الصفات على التعدد. فلو كان هذا قال المشركون أنت تطلب منا أن نترك أصنامنا وأنت تدعو إلى آلهة متعددة، موصوفة بصفات متعددة، هل قالها هؤلاء؟ ما قالوا هذا. ونحن إلى هذا الوقت لا يعرف أن رجلا عربيا في الصحراء فهم يوما من الأيام أن هذه النصوص تدل على التشبيه أو التجسيم، أو أن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم أن الله حل في المخلوقات. هذا مما يدل على أن هذا القرآن الذي خاطب الله به هذه الأمة هو أدل الألفاظ على الحق وأقربها إلى الفطرة، وأن تلك التأويلات هي المتكلفة البعيدة عن الحق من كل وجه. فقول القائل الآن عندما أيضا يأخذ بعض الناس بكلمة قالها عالم فيظن أن هذا هو منهج لأهل السنة، غير صحيح. والذين قالوا أن الظل هو ظل الله وظل العرش لأنه ورد في النص إضافة الظل إلى الله، ورد في بعض النصوص إضافة الظل إلى العرش. وأما القول بأنه كيف يكون ظل ولا بد للظل من شمس وتكون مرتفعة، فهذا ما قاله الأئمة المحققون، وإن قاله بعض أهل العلم فهو قول لعالم فينبغي أن يعلم، وهو خطأ قال به من قال. فإن صفات الله عز وجل لا تعرف بالعقل، لو ثبت الظل لله عز وجل فكما أن لا نعلم كيف استوى وكيف ينزل لا يعلم كيف يكون ظله، نثبته على القاعدة إذا أضيف إلى الله فنثبت الظل لله كما يليق بجلاله. سبحان الله، من علم عظمة الله أين الشمس والقمر وسائر هذه المخلوقات من الرب في قبضته، فكيف يتصور أن يكون هناك يعني ظل كما يحصل للمخلوق؟ فلا يكون الظل إلا بعد أن ترتفع الشمس، فيكون الإنسان ظل عند وجوده تحت الشمس. فهذا يعني وإن قال به من قال فإنه غير صحيح، وينبغي لنا أن نتنبه لهذه المسائل. مشكلتنا الآن يا إما إفراط أو تفريط، إما غلو، وإما إذا نبه على خطأ قيل هذا طعن في العلماء. يجب أن نتجرد الحق وأن نأخذ الحق من مصادره، من كلام السلف وكلام العلماء، وإذا تكلم عالم بكلمة من المتقدمين والمتأخرين يحفظ مقام العلماء ويعرف قدرهم، ولكن ينبغي أن يتنبه الناس للخطأ حتى لا يقعوا في أوهام. لا ينبغي لأهل العلم ولطلابه أن يذلوا بكلمة سبق إليها إنسان عالم، وإنما يكون على فقه وعلى معرفة بالأصول وبالقواعد. بعض الناس ينزل كلام العلماء بمنزلة النصوص، وبعضهم يحاول الجمع بينه وبين النصوص. كلام العلماء يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك، بغى أن نتعود هذا، لكن من غير جرأة على العلماء، من غير جرأة. إذا توهم بعض المتوهمين من كلام العلماء شيئا عليه أن يسأل عليه، هذا لا يقوله إلا العلماء، قال هذا خطأ. ولا تأخذهم في الله لوم سلام، يقول خطأ العالم أنه خطأ، أما جرأة المتجرئين الذين يخطئون العلماء قد يكون الوهم منه، فإن هذا ليس من طريق أهل العلم. نعم. السائل يقول: ذكر المصنف رحمه الله أن الذين يقولون أن ظواهر النصوص تعني التمثيل يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ. ثم قال بعد ذلك: مثل للوجه الأول بقوله فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت إلى آخره، ولم يذكر الثاني، فما السبب؟ وأراد أن يمثل للتأويل، ولأن المعنى الأول واضح، المعنى الثاني ظاهر لأنهم يبطلون المعنى، وهو مثل للتأويل الذي يحصل يعني من هؤلاء أنهم ينكرون المعنى الصحيح ويثبتون معنى آخر. وهذان الوجهان يعني من غلط هؤلاء، هل يقصد به شيخ الإسلام طائفة معينة؟ يعني هل يقصد يقول السائل هل يقصد بالغلط الأول المحرفة وبالثاني المعطلة والمفوضة؟ نعم، الذي يعني يعطل المعنى، يجعل يظن أن المعنى له معنى فاسد ثم يؤوله، هؤلاء هم المؤولة. والذين يردون المعنى الحق يعني طوائف، يعني قد يكون من المفوضة الذين يردون المعنى، أو حتى بعض من يستشكل هذا حتى ممن ينتشر للسنة عندما يرد المعنى ويقول أنا لا أعلم المعنى الصحيح لكن أعلم أن هذا المعنى غير مقصود وغير مراد. فالمقصود هو حكاية الأقوال ولم يذكر الطوائف، وإن كان المذهب الأول هو مذهب المؤولة المعطلة الذين يؤولون النص لظنهم أنه يدل على الباطل. السائل يقول ما معنى قول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم؟ هذا لا يشكل، لأن الله عز وجل قال يخافون ربهم من فوقهم، فالله فوقهم، فإذا كان هو فوقه يده فوق أيديهم، ولا يشتعال ولا يلزم أن تكون هناك مماسة، لا يلزم أن تكون هناك مماسة. وهذا النص خوطبت به الأمة لبيان فضل مبايعة هؤلاء، وأنهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويد الله فوق أيديهم، أن الله يؤيدهم وأن الله ينصرهم، والله عز وجل فوقه ويده فوق أيديهم، من غير أن يعني يتصور معنى باطل أو أن هناك مماسة. تعالى الله عن ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.